بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي انعقد في 24 من شهر جماد الأولى من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أقسام الطلاق من حيث الصراحة والكناية، فالطلاق ينقسم إلى قسمين بهذا الاعتبار: طلاق صريح وهو ما لا يحتمل إلا الطلاق، وطلاق كنائي وهو ما يحتمل الطلاق وغيره. والطلاق الكنائي نوعان أيضا: طلاق كنائي كناية ظاهرة وهو ما احتمل الطلاق وغيره وهو في معنى الطلاق أظهر، وطلاق كنائي كناية خفية وهو ما احتمل الطلاق وغيره وهو في غير معنى الطلاق أظهر. واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل مرد هذا التقسيم إلى اللغة أو مرد هذا التقسيم إلى العرف، وظاهر صنيع المصنف أنه رده إلى اللغة، والأقرب أن يرد إلى العرف، فنوافق على التقسيمات التي ذكرها الفقهاء من تقسيم الطلاق إلى صريح وكنائي والكنائي إلى ظاهر وخفي، لكن نجعل مفردات تلك التقسيمات إلى ما تعارف عليه الناس. وقد قررنا سابقا أن الشريعة لم تتعبدنا بألفاظ معينة في العقود، وأنما رد ذلك إلى ما تعارف عليه الناس. ذكرنا سابقا لو أن رجلا قال لآخر: أعطيتك ابنتي 50 ألفا، صح ذلك نكاحا إذا تعارف الناس على أن ذلك اللفظ من معاني النكاح. ولو قال: وهبتك ابنتي 30 ألفا مثلا، صح أيضا، خلافا لما قرره علماء المذهب من أنه لا بد أن يكون بلفظ التزويج والإنكاح أو الإنكاح. قد مر معنا هذا سابقا. قال: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، أي إذا قال زيد لزوجته: أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو قد طلقت، أو ما شابه ذلك مما يتصرف من لفظ الطلاق، أي أن تكون مادة تلك اللفظة طالق، ثم يأتي بما يتصرف من هذه اللفظة فينشئ من تلك الحروف الثلاثة لفظة جديدة، هذه اللفظة الجديدة تفيد الطلاق الصريح. واستثنى المصنف رحمه الله تعالى ما يأتي، قال: غير أمر، أي إذا اشتق من مادة طلق أمرا فإن هذا الأمر لا يعد طلاقا، كأن يقول لها: أطلقي، فعل أمر أطلقي، فهذا لا يعد طلاقا، لأن الأمر لا يدل على ما مضى. وكذلك المضارع، قال: ومضارع، أي ويستثنى أيضا ما اشتق من طلق على صيغة المضارع، كأن يقول: تطلقين، أو سوف تطلقين، أو سوف تطلق، أو ستطلقين، إلى غير ذلك، فهذه أيضا تستثنى ولا تعد طلاقا. والاستثناء الثالث: ومطلقة، اسم فاعل، تعلمون أن اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، ذهب ذاهب، أكل آكل، شرب شارب. ومن غير الثلاثي هو أن يؤتى بالمضارع ثم تقلب ياؤه ميما ثم يكسر ما قبل الآخر، كأن يقول مثلا طلق يطلق فهو مطلق. فلو قال لزوجته أنت مطلقة اسم فاعل، فهل تطلق؟ لا، لأن الطلاق ليس إليها. لكن لو قال أنت مطلقة فهو واقع، لأنه اسم مفعول وصار المطلق هو أي الزوج. وهل الطلاق بيد الزوج أو الزوجة من حيث الأصل؟ بيد الزوج، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فيقع به أي فيقع بلفظ الصريح، أما هذه استثناءات، كأنه قال وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، فيقع به غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. لا لا، غير صحيح هذا. نعم، فالأمر والمضارع والمطلقة اسم فاعل هذه مستثناة ولا يقع بها الطلاق. وأما قوله فيقع به، هذا جواب ماذا؟ نعم، وما تصرف منه فيقع به، يعني وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه فيقع به غير أمر ومضارع واسم فاعل، فهذه لا يقع بها الطلاق. نعم هذه لا يقع بها الطلاق، ويقع الطلاق بما سوى ذلك مما تصرف من لفظ الطلاق. هناك رواية في المذهب أخرى أن الصريح أيضا ما جاء بلفظ الفراق والصراح مع الطلاق طبعا، وهذه الرواية اختارها الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره، فيرى أن الطلاق الصريح ثلاثة ألفاظ وما تصرف منها: الطلاق والسراح والفراق. لماذا ذهب الخرقي إلى ذلك؟ نعم، قال هذا أخذناه من النصوص الشرعية، فإن الله جل وعلا ذكر الطلاق بقوله الطلاق مرتان، وذكر السراح بقوله وتسريح بإحسان، وذكر الفراق بقوله أو فارقهن بالمعروف، فذكر الفراق والصراحة والطلاق. وهذا يتماشى مع أصل المذهب في أصل التزويج، فإنهم جعلوا لفظ التزويج ولفظ الإنكاح، وأخذوا هذا أيضا من النصوص الشرعية. وعلى كل حال قد قدمنا أن الأقرب في هذا هو ما ذهب إليه الناس، يعني عرف الناس هو الذي يقرر هذا، فما تعرف عليه الناس أنه صريح وأنه لا يفيد إلا الطلاق فهو كذلك، وما تعرفوا عليه أنه يفيد الطلاق وغيره فيكون كنائيا على ما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وإن لم ينوه، أي فيقع الطلاق إذا كان بلفظ الطلاق أو ما تصرف منه غير ما استثني، وإن لم ينوه. لو قال زيد لزوجته أنت طالق ثم قال ما نويت هذا، ما قصدت هذا، وإنما قصدت أنت طالق من زواج سابق كما سيذكر المصنف بعد قليل، أو أنت طالق من وثاق أو من عقال، يعني لست موثوقة، أنت قد طلقت من ذلك العقال ومن ذلك الحبل الذي أوثقناك به. أو قال قصدت طاهرا ولكن زل اللسان فنطق الراء فنطق اللام والقاف هاء وراء، أنا أردت طاهر فقلت طالق، أو أردت طارق فقلت طالق إلى آخره. قرر جمهور الفقهاء أن هذه الألفاظ يقع بها الطلاق وإن زعم أنه لم ينوه. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى نية لصراحته، هذا اللفظ صريح فلا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى قرينة، إذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق حكما. قال: وإن لم ينوه جاد أو هازل. هنا نقف مع هذه المسألة، وهي مسألة إذا نطق بالطلاق وهو هازل، قال: أردت أن أنظر ردة فعلها، وإلا ما أردت أن تكون بائنة مني وأن يحصل بيني وبينها فراق، فأنا أحبها حبا جما ولا أتصور الحياة دونها، وإنما قلت لها: أنت طالق، لأرى ردة فعلها، يا ترى هل ستغضب، هل ستحزن، هل ستفرح، إلى أي مدى ستحزن، هكذا. فذهب الأئمة الأربعة وجماهير الأمة إلى أن طلاق الهازل واقع ولا عبرة بنيته، لأنه طلاق صريح، ولا نشترط لوقوعه أن يكون جادا في هذا الطلاق، مجرد أنه تلفظ بالطلاق فهو واقع، ولا نلتفت إلى كونه جادا أو هازلا. وذهب الظاهرية إلى أن طلاقه لا يقع. وأما دليل الجمهور فالحديث المشهور: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وذكر من ذلك، بل ذكر فقال: النكاح والطلاق والرجعة، وفي لفظ: النكاح والطلاق والعتاق. فهذه الثلاثة تقع وإن كان صاحبها هازلا. وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. والظاهرية استدلوا على هذا، استدلوا على عدم وقوع طلاق الهازل بقوله تعالى: فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. مفهومه أن الإنسان إذا طلق غير عازم، أي غير قاصد وناوي الطلاق، فليس بواقع، كأنه لغون غير واقع. والمفتى به ما ذهب إليه جماهير الأمة من أن طلاق الهازل واقع، وفي هذا سد للباب. أيضا من أدلة الظاهرية أنهم قالوا: العقود لا تكون إلا من جاد، فلو باع الإنسان هازلا لم يكن ذلك البيع صحيحا. وكذلك هنا قلنا لهم: هذا قياس وأنتم لا تقولون به. والأمر الآخر: هذا قياس في مقابلة النص، فإنما ذكرتم غير داخل في النص. فالبيع والشراء نعم مرد ذلك إلى الجد والعزم والصدق، والهازل إن أثبت أنه لم يكن صادقا جادا في ذلك البيع فلا يقع ولا يكون صحيحا. أما النكاح والطلاق والعتاق فلا. تفضل. نعم أحسنت. إذا قال الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فسوف أطلقك، فهنا حتى لو فعلت لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه علق إرادة طلاقها بذلك الفعل لا طلاقها. وأما ما أظنك تريده هو أن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، فهذا الذي وقع فيه النزاع. والجماهير على أنه إن أتت بذلك الفعل وقع الطلاق. وشيخ الإسلام يفصل فقال: إن أراد التخويف أو الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فلا يقع ويكون يمينا، وإن أراد الطلاق وقع. وهذه أيضا من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام جماهير العلماء في هذه في مسائل الطلاق. قال رحمه الله: فإن نوى بطالق من وثاق، أي نوى بقوله أنت طالق أي من وثاق، أو في نكاح سابق منه، يعني قال: أنا قلت نعم أنت طالق، أقصد أنك طالق من زوجك الأول، فهو يقصد الإخبار للإنشاء، يقول: أنا أخبر بأنك طالق من وثاق، كنت مربوطة ثم طلقت من ذلك الوثاق، أو أقصد أنك كنت متزوجة بغيري برجل سابق وقد طلقك قديما، فأنا أخبر لا أنشئ، أو من غيره، طيب، أو في نكاح سابق منه، يعني من ذات الرجل، يعني كنت قد تزوجتك سابقا ثم طلقتك وأبنتك ثم تزوجت بآخر وتزوجتك مرة أخرى، أو كنت قد طلقتك طلقة وأبنتك ثم خطبتك وتزوجتك من جديد، أو كنت قد طلقتك طلقة في هذه الزيجة ولم تبيني مني. وإن كان ظاهر صنيع المصنف أنه يقصد من نكاح سابق يعني أنها قد بانت منه سواء بينون صغرى أو كبرى، فيقول أنا أريد الإخبار للإنشاء، يعني أنا كنت قد طلقتك في نكاح سابق. وثاق يعني من عقال أو من رباط، يعني كنت مربوطة ثم فك هذا الرباط عنك. أحسنتم، وثقه يعني أحسنتم، فالتوثيق يأتي بمعنى الشد، يعني شد الحبل ونحو ذلك. أو من غيره، يعني يقول أنا قصدت أنك طالق من رجل سابق كان قد تزوجك قبلي وطلقك ثم تزوجتك أنا بعده، ما أقصد إنشاء طلاق جديد. أو أراد طاهرا، قال إنما قصدت طاهر، يعني أنت طاهر غير حائض، وسبق لساني فنطقت باللام والقاف وأنا أريد الألف وأنا أريد الهاء والراء، طاهر، فقلت طالق، زل اللسان ولم أقصد ذلك. فغلط، أو أراد طاهرا فغلط، أي فغلط فقال طالق. هذه المسائل الأربع، نوى طالقا من وثاق أو من عقال، نوى نكاح أنها طالق من نكاح سابق منه، أو نوى أنها طالق من غيره سابقا، أو نوى أو أراد أن يتلفظ بطاهر فغلط، هذه المسائل الأربع حكمها قال لم يقبل حكما، أي لم يقبل زعمه هذا حكما، كلامه هذا غير مقبول. وإذا كان لم يقبل فمعنى هذا أننا نوقع الطلاق إذا رفع أمره إلى القاضي، ولهذا قال حكما، يعني فيما بينه وبين القاضي، إذا رفع الأمر إلى القاضي لم نقبل هذه التعليلات وهذه التبريرات، ما نقبلها. لماذا؟ لأن اللفظ الذي تلفظ به صريح لا يحتمل إلا الطلاق، ولا نحتاج إلى نية ولا إلى قرينة في الألفاظ الصريحة. السؤال هنا يا إخوة، ماذا تصنع زوجته التي سمعت هذا هذا اللفظ؟ لما قال لزوجتي أنت طالق بكت واستعبرت وتأثرت وقالت هذه آخر الطلقات الثلاث، أجننت؟ هذا فراق بيني وبينك الآن. قال لا والله قصدت أنك طالق من نكاح سابق مني، أو طالق من غيري، أو طالق من وثاق، أو قصدت أو أردت طاهرا فأخطأت في اللفظ. المرأة الآن ماذا تصنع؟ هل تقول أنت صادق وتنتهي القضية، أو ترفع أمره للقاضي؟ ما رأيكم؟ هاش أحسنتم، إذا لم يترافع فإننا نصدقه، لكن ماذا تصنع المرأة؟ هل ترفع به إلى القاضي أم لا؟ تفضل. فترفع أمرها للقاضي مطلقا؟ نعم. أحسنت، نعم. إذا تنظر إلى حال الزوج، هل الزوج ممن يخاف الله عز وجل وهو عندها صادق لا يكذب ولا يتلاعب بألفاظ الطلاق إلى آخره، فيتعرف صدقه، فحينئذ لا يجوز لها أن ترفع أمره إلى القاضي. هذا ما رجحه الشيخ بن سعد رحمه الله، التفصيل هذا. قال الشيخ بن سعد رحمه الله إن كانت الزوجة تعلم من زوجها أنه صادق وأنه لا يتلاعب بالألفاظ وأنه لا يكذب فتصدق تلك التعليلات التي ذكرها، ولا يجوز له أن ترفعه للقاضي، لأنها لو رفعت أمره للقاضي فالقاضي سيقع الطلاق يقينا. نعم هو طلاق صريح، اللهم صل. جدهن جد وهزلهن جد. هذا هو ليس هازلا وليس جادا، اللهم صل. الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هم يقولون يرفع الإثم لو كان الطلاق مثلا في حيض، ما دام أنه ما قصد فيرفع الإثم، لكن الآثار مترتبة تقع. كما أن الإنسان لو أتلف شيئا أو جنى من غير قصد، قلنا يترتب على هذه الجناية آثارها من وجوب ضمان المتلف ونحو ذلك، مع أنك غير آثم. فالحديث إذن يتحدث عن الإثم وعدمه، لا يتحدث عن الآثار. فأثر الطلاق واقع ما دام الأمر وصل إلى القاضي وحكم به، لأن حكم القاضي ملزم. الأصل أنه يحكم بالطلاق، لكن لو قيل وعليكم السلام، لو قيل إن القاضي قد تأمل في القرائن ونظر في حال الزوج وكذا فلم يوقع الطلاق، لكن الجماهير على أنه إن بلغ القاضي هذا اللفظ الصريح فلا يسعه إلا أن يوقعه بصرف النظر عن حال الزوج. ولكن الكلام على المرأة، نقول لها لا ترفعي أمره إلى القاضي، لا ترفع أمره للقاضي ما دمت تعلمين صدقه. والشق الثاني من كلام ابن سعد رحمه الله قال: أما إذا كانت تعلم لعبه بهذه الألفاظ وعبثه وعدم جديته، وتعلم أنه غير صادق، أنه يمكن أن يبرر تبريرات كاذبة، فهنا ما حكم أن ترفعه للقاضي؟ واجب. فالأمر بين تحريم ووجوب، يعني إما أن نقول يحرم عليك أن ترفعي أمره للقاضي إذا كنت تعلمين صدقه، أو نقول يجب عليك أن ترفعي أمره إلى القاضي إذا كنت تعلمين كذبه، وهكذا. تفضل. أحسنتم، من باب أولى. يعني إذا كان القاضي وهو المعني لا يرفع إليه الأمر، فمن باب أولى أن لا تشهر هذا عند ذويها. نعم خلاص يستر الأمر ما دام أنها قد تحققت من أنه ما أراد الطلاق. صحيح، قد يكون بين وليها وبين هذا الزوج من المشاكل ما يدفعه إلى أن يرفع هو أمره إلى القاضي. تفضل. نعم، ولهذا نقول للمرأة إذا كنت فعلا موثوقة ثم أطلقت من ذلك الوثاق فهذه قرينة قوية على أنه ما أراد الطلاق الحقيقي الشرعي. نعم، لا هذا عند المرأة، فنقول لا ترفعي. أما عند القاضي فظاهر كلام علماء المذهب أنه لا التفات إلى أي شيء، لا إلى نية ولا إلى قرينة، الطلاق الصريح يقع ولا نلتفت إلى القرائن ولا إلى النيات. كلامكم له وجه، وجه قوي، لأن القرينة قوية، لكن علماء المذهب على غير هذا. نعم، من أهل العلم من قال القاضي أيضا ينظر في القرائن، لكن جمهور العلماء قالوا اللفظ الصريح لا نظر فيه لا إلى قرائن ولا إلى نية. نعم جمهور الفقهاء على هذا. هذا يقول: ما حكم الطلاق للمرأة أصلا والمرأة لا تحيض أصلا وهي في سن الحيض؟ لقد مر معنا إن كانت المرأة لا تحيض ما سبق عليها الحيض أصلا، وإن كانت في سن من يحيض، يعني مثل عمرها 20 سنة، لكن هذه المرأة لا تحيض مطلقا، فحينئذ يظهر والله أعلم أنه لا سنة ولا بدعة في طلاقها. نعم تفضل. العرف الذي فيه الزوج، يعني الزوج لو اختلف العرف بين الزوج والزوجة فالمعول عليه ما عليه الزوج، يعني مثلا الزوج من مصر والزوجة من السعودية، عرفهم إذا قال هذه اللفظة فمعناها طلاق صريح فنأخذ به. هذا الذي يظهر الله أعلم، أن العبرة بكلام الزوج. كما أننا في النفقات قلنا الأقرب مذهب الشافعي في مقدار النفقة أن ذلك مردود إلى حال الزوج، لأنه هو المعني بالنفقة، كذلك هو المعني بلفظ الطلاق. لو قالت المرأة والله في عرفنا، أنا مثلا من المغرب، في عرفنا أن هذه اللفظة طلاق، لو قلت لي روح بيت أهلك معناها عندنا طلاق ولا معنى آخر له. لو قال لا، احنا عندنا في السعودية المعنى يختلف، روح عند أهلك يعني لفظ محتمل، وأنا ما قصدت الطلاق، وإنما قصدت أن أعاقبك بأن أوصلك إلى أهلك حتى مثلا يجادلوك في ما أنت فيه لعلهم أن يقنعونك ونحو ذلك. فعلى كل حال يظهر الله أعلم أن مرد هذا عند اختلاف الأعراف أن المرد إلى عرف أهل الزوج، إلى عرف الزوج وأهله وقبيلته ونحو ذلك، لا إلى عرف الزوجة وأهلها، والله أعلم. فضل. نعم. نعم. أما البدعة فهو باتفاق، يعني الطلاق حال الحيض نقل شيخ الإسلام وغيره اتفاق العلماء على أنه محرم وأنه بدعة، ما خالف في هذا إلا الخوارج وبعض أهل البدع، ونسب أيضا الخلاف إلى الظاهرية، فالظاهرية يرون أن الطلاق في حال الحيض ليس بدعا، وإحنا ذكرنا أن هذا ربما والآن تأكدت أن الظاهرية يرون أن طلاق الثلاث ليس بشيء وطلاق الحائض ليس بشيء ولا يعد بدعة عندهم، وهم وافقوا أهل البدع في هذه المسألة في الواقع. لكن المسألة التي فيها التوقف، هل نوقع طلاق الحائض ولا ما نوقع طلاق الحائض؟ نعم، أنا ملت إلى رأي شيخ الإسلام لكني لم أرجحه ترجيحا بينا في البحث. نعم، بعد البحث الآن أميل إلى رأي الجمهور. نعم، التوقف في الجزم بالراجح أثناء البحث، ما جزمت براجح، مع أن من قرأ البحث ربما يشم منه رائحة الميل إلى رأي شيخ الإسلام لقوة حجته. الآن أحيلهم على الشيخ محمد شامي وهو يحيلهم على المفتي العام. نعم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: لم يقبل حكما، أي لم يقبل من خلال قضاء القاضي، فالقاضي لا يلتفت إلى هذه التبريرات التي ذكرها الزوج. وهل ترفع الزوجة أمره إلى القاضي؟ مر معنا أن الأقرب في هذا ما ذهب إليه الشيخ بن سعد رحمه الله من التفصيل تبعا لحال الزوج. قوله حكما، أي إذا لم يرفع أمره للقاضي قبل فيما بينه وبين الله عز وجل، يدين فيما بينه وبين الله. فلو قال أنا في حقيقة الأمر قصدت طالقا من وثاق من نكاح سابق لي أو من نكاح سابق من غيري، ما قصدت إنشاء طلاق جديد حادث، فنقول إذا لم يرفع أمره للقاضي قبل هذا منه، حيث يدين بينه وبين الله. وهذا إخوة له نظائر كثيرة جدا. أحيانا يأتيك الرجل ويقول: يا شيخ أنا قد طلقت زوجتي، وقلت لها أنت طالق، هذا الآن في الهاتف، قلت له مثلا خلاص تذهب إلى مفتي المنطقة، ذهب إلى مفتي المنطقة وقال: يا شيخ أنا قلت لزوجتي أنت طالق، قال: لا، نرفع أمرك إلى المفتي العام. وقال عند المفتي العام: قلت لزوجتي أنت طالق. الآن كم مرة طلق؟ ثلاث ولا واحدة؟ هو أراد التأسيس أو أراد التأكيد؟ الإخبار، يعني أراد أن يخبر أنه قد وقع منه طلاق، لا أراد أن ينشئ طلاقا جديدا وهكذا. نعم، لا، هو الآن أخبر، كمن ذهب ابن عمر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أباه وأبوه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه طلق وزوجته وهي حائض، هل يقصد ابن عمر أنه يريد طلاقا آخر ولا أنه يستفتي الآن؟ يستفتي، ولهذا طلاق المستفتي لا يقع وطلاق الفقيه لا يقع أيضا. طلاق الفقيه، لو وقع طلاق الفقيه لطلق كل الفقهاء أزواجهم أثناء التعليم. نعم، أثناء التعليم، ولا في غير التعليم هو مثل الناس، لكن أثناء التعليم لو قال زيد لزوجته أنت طالق، هو الآن جالس يقول أنت طالق، تمام، فهو لا يقع لأنه ما قصده. ها؟ أو لا شرح مثلا لزوجته أو لآخر فطلاق الفقيه لا يقع. نعم. هكذا أرادوا. نعم لا يقع لأنه ما قصده قطعا، وقصد التعليم الآن. ولو تابعت بعض الشروحات تجد بعض المشايخ يقع في هذا الفخ ويقول لو قلت لزوجتي كذا وكذا، فنقول لا بأس عليك، فإن الفقهاء يقولون طلاق الفقيه لا يقع. طيب، قال رحمه الله: ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع. الآن زيد سأل عمرا أطلقت امرأتك؟ قال نعم، وهو بقوله نعم ها ماذا؟ لا يخلو، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، وفي كلتا الحالتين يقع. أما إن كان صادقا فإنهم يقولون السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال طلقت امرأتي. وأما إن كان كاذبا قال هذا كذبا، كمن يتزوج امرأة أو يخطب امرأة فيقول له أولياؤها أنت متزوج هل طلقت امرأتك السابقة؟ قال نعم، وهو قال بنعم أراد الكذب، ما طلق حقيقة، لكن قوله الآن نعم يعد طلاقا، لأننا أوقعنا طلاق الهازل، فطلاق الكذاب أيضا يقع. لماذا أوقعنا هذا الطلاق؟ قالوا لأن السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال طلقت امرأتي، وحينئذ يكون هذا الطلاق واقعا منه، كان صادقا أو كاذبا، لأنه صريح. نعم نعم، أخبر بالسابق. إذن هذا طلاق صريح، لا نحتاج فيه إلى حاله هو صادق أم كاذب، هو طلاق صريح. وانظر إلى المسألة الأخرى المغايرة، أو أي لو سأله سائل ألك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب فلا، فلا يعني فلا يقع. ولماذا فرقوا بين المسألتين؟ لأن المسألة الأولى فيها لفظ الطلاق فهو صريح، ولهذا ما احتجنا إلى حاله صادق كاذب جاد هازل نوى الطلاق ما نوى الطلاق، لا نلتفت إلى هذا. لماذا؟ لأن اللفظ صريح. أما الصورة الثانية فاللفظ كنائي، ألك امرأة يحتمل، يعني ألك امرأة يعني بمعنى زوجة، ويحتمل شيئا آخر، يعني ألك امرأة يعني أمعك امرأة الآن، أنت مغترب ألك امرأة الآن، يحتمل هذا، فيقول لا يعني ليس لي زوجة الآن في هذا المقر. ألك امرأة وأنت وإياها على وفاق؟ قد يكون معه امرأة لكن معلقة وليس بينه وبينها وفاق في وقت السؤال، فاللفظة إذن محتملة، أنه يريد نفي الزوجة بالطلاق أو يريد نفي الزوجة الموائمة المسالمة، نفي الزوجة معه في هذا السفر، وهذا يحصل كثيرا. أحيانا تسافر إلى مكان فيقول لك امرأة، فتقول لا، قال خلاص ما رأيكم نزوجك؟ يقول جزاكم الله خير، خيرا لا بأس. هو ما يقصد نفي الزوجات، يمكن له ثلاث لكنهن في بلدته الأصلية، لكنه في غربته هذه لا زوجة معه. فاللفظة إذا محتملة، ما دامت محتملة فهي لفظة كنائية، واللفظة الكنائية لا يقع بها الطلاق إلا بأحد أمرين، إما القصد والنية أو القرينة، ولا قصد ولا قرينة لأنه يكذب، هو يكذب الآن، إذن هو ما قصد الطلاق فلا يقع. فضل شيء. أحسنتم، فالمقصود الآن لو أنه قصد طلاقا سابقا فهذا إخبار لا إشكال فيه، لكن أنه من قبل ما طلقها، هذا موطن كلام المصنف. المصنف يقصد أنه ما طلق من قبل، فلما سئل طلقت امرأتك قال نعم، فنقول إن كنت صادقا فهذا طلاق، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، وإن كنت كاذبا فيقع، لأن طلاق الهازل يقع من باب أول طلاق الكاذب. نعم. إن قصد الإخبار أنه يريد أن يخبر بأنه قد طلقها سابقا فهذا لا إشكال فيه، وإلا لو قال طلاق المستفتي، وقد تقدم أن طلاق المستفتي لا يقع، لأنه قصد الإخبار بواقعة سبقت، ما أراد أنه ينشئ طلاقا جديدا. قال رحمه الله: فصل في حكم كنايات الطلاق. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الطلاق الصريح فذكر ألفاظه وما تصرف منه والمستثنيات، ثم ذكر حكمه وهو أنه يقع ولو لم ينوه، ويقع ولو كان هازلا، ويقع ولو كان كاذبا، لأنه صريح لا يحتمل إلا الطلاق. كان من المناسب أن يذكر الآن الألفاظ الأخرى وهي التي تحتمل الطلاق وغيره. وتقدم أن الطلاق الكنائي لا يخلو، إما أنه في معنى الطلاق أظهر فيكون كنائيا ظاهرا، وإما أن يكون في غير معنى الطلاق أظهر فيكون كنائيا خفيا، هذا من حيث حقيقتهما. أما من حيث الآثار المترتبة عليهما، أو من حيث الثمرة الناتجة عنهما، أو من حيث حكمهما، فسيبين بعد قليل أن من طلق زوجته طلاقا كنائيا كناية ظاهرة وأراد الطلاق، أو وجدت قرينة على إرادة الطلاق، فكم تقع؟ لا، طلاق ظاهر. طلق زوجته طلاقا كنائيا كناية ظاهرة كقوله أنت خلية برية وغير ذلك كما سيأتي، وأراد الطلاق، أو وجدت قرينة تدل على الطلاق، فعند علماء المذهب يقع، لا يقع طلاقا بائنا بينونة كبرى. نعم، حتى وإن قال قصدت واحدة، أردت طلقة واحدة، قلنا أردت الطلاق أم لم تريد الطلاق؟ لا نسألك عن العدد، قال أردت الطلاق، قلنا لا يعنينا ماذا أردت، طلقة أو أكثر. نعم نعم نعم، مدخول بها والطلاق سني ولم يصدر منه طلاق سابق، فقال هذا الرجل بأن زوجته برية أو بائن أو خلية أو البتة أو بتة أو بتلة إلى آخره من الألفاظ الكنائية، كناية ظاهرة يعني تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، لكن احتمالها للطلاق أظهر. هنا لا نوقع الطلاق حتى يحصل أحد أمرين: إما نية مقارنة لهذا اللفظ، أو قرينة. حصلت نية أو قرينة، كأن يكون غاضبا وهو غاضب قال أنت بتة، أنت بتلة، أنت الحرج، أنت حرة، حبلك على غاربك، كما سيأتي الألفاظ، كما سيأتي الألفاظ التي أضافها البهوتي رحمه الله. فلو ذكر لفظا من الألفاظ الكنائية كناية ظاهرة وقال قصدت الطلاق، لكن ما قصدته ثلاثا، قصدت واحدة، قلنا لا نلتفت إلى قصدك العدد، لأن الأصل في الطلاق الكنائي كناية ظاهرة أنه يبين المرأة وأنها بائنة من زوجها بينونة كبرى، وأنها ثلاث، هذا هو الأصل، ولا عبرة بقصدك العدد، واحدة اثنتين لا عبرة بذلك، المهم أنك قصدت الطلاق أو وجدت قرينة على الطلاق. أما الطلاق بلفظ كنائي كناية خفية، كأن يقول اذهبي ذوقي تجرعي اعتدي استبري اعتزلي إلى آخره، أو لست لي بامرأة، فهنا نرجع إلى نيتك، قصدت طلقة واحدة طلقة واحدة، قصدت اثنتين اثنتين، قصدت ثلاثا ثلاثا، ما قصدت الطلاق ولم توجد قرينة عليه فليس بطلاق. وضح لكم الفرق يا إخوان؟ أعيد الفرق: الطلاق الكنائي كناية ظاهرة، الأصل أنه يقع ثلاثا بشرط أن ينويه طلاقا أو توجد قرينة على الطلاق. لا يوجد كناية ظاهرة يقع بها الطلاق وحدة أو ثنتين، لا يوجد هذا، إما طلاق أو إما طلاق كامل أو لا طلاق، هكذا في الكناية الظاهرة. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يتحرج من الفتية في الطلاق الكنائي كناية ظاهرة. لماذا؟ لأنه أحد أمرين: إما أن تقول قد وقع الطلاق فتكون بائنة منك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وإما أن تقول لم يقع هذا اللفظ على وجهه فهي زوجة لم تحصل عليها أي طلقة. بخلاف الطلاق الكنائي كناية خفية، هذا مرده إلى النية. قال قصدت طلقة طلقة، قصدت طلقتين طلقتين، قصدت ثلاثا ثلاثا، ما قصدت شيئا ولم توجد قرينة فليس بشيء. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يتحرج من الكنائي الظاهر ما لا يتحرج في الكنائي الخفي. يقع ثلاثة، المهم أنه قصد الطلاق. ولهذا قال أهل العلم الكنائي الظاهر أعظم من الصريح. حسنت، نعم، سيأتي ذكر أدلة الحنابلة ولماذا فرقوا بين هاتين المسألتين. لا، قد وافقهم غيرهم عليها. تفضل شيخ. مسألة، نعم، عند علماء المذهب نعم الغضب والخصومات، لكن من أهل العلم من يقول لا بد من النية، فيقول الطلاق الكنائي لا يقع إلا بنية ولا التفات إلى القرينة. لكن جمهور العلماء على أن القرائن معتد بها لأنها تفصح عن النية في الواقع. فإذا حصل خصومة شديدة بين الرجل وزوجته ثم قال لها عند هذه الخصومة الشديدة أنت خلية مني لست لي بامرأة، ماذا نفهم؟ نفهم أنه أراد فراقها. اللفظ الأول عند علماء المذهب يقع ثلاثا لأنه كنائي كناية ظاهرة، واللفظ الثاني عند علماء المذهب نعم يرجع إلى النية. ماذا قصدت من قولك لست لي بامرأة؟ الطلاق واقع لأنك كنت غضبان وكان فيه خصومة شديدة بينكم، فالقرينة دلت على الطلاق، يبقى النية. قصدت طلقة ولا طلقتين ولا ثلاث؟ قال قصدت طلقة واحدة، اثنتين اثنتين، ثلاث ثلاثا. أما إذا قال أنت خلية وقال قصدت الطلاق، بس قصدت الطلاق الرجعي، قلنا يكفينا أنك قصدت الطلاق، بل يكفينا وجود القرائن على قصدك الطلاق، وإن لم توافقنا على ذلك. يعني إن قال أنا ما قصدت الطلاق قلنا لا عبرة بقصدك ما دامت القرينة قائمة. تفضل. نعم، هذا لا أعرفه. يعني المشهور أن علماء المذهب فرقوا إلى ظاهر وخفي، فهناك ألفاظ معينة يرى الناس أنها من الظاهر، أو على ما ذهب إليه المصنف قد حددت أنها من الكناء الظاهر، وألفاظ أخرى قد حددت أنها من الكناء الخفي. لا أعرف لفظة يتردد فيها المعنيان هل هي ظاهر أم خفي، لكن لو وجدت فلو أجرينا قواعد المذهب فوالله أعلم كأنهم يعملون بالأحوط فيجعلونها من الظاهر، والله أعلم. أقول لو وجدت لفظة من هذا لأنهم يحتاطون. نعم نعم، لهم ألفاظ، نعم لهم ألفاظ محددة، صحيح. المقصود طبعا علماء المذهب لهم ألفاظ محددة. نعم، نعم، لست لي بامرأة يمكن أقوى من قوله مثلا خلية ولا نحو ذلك. نعم، أو قد يقال هذا كان هذا الاصطلاح في زمان المصنف، كان عندهم لست لي بامرأة، يعني لست لي بامرأة سوية، لست لي بامرأة يعني مثلا موافقة، أنت لا تستحقين أن تكوني امرأة لي فأنا أفوق في الأخلاق ونحو ذلك، وأنت يعني أوضع مني أخلاقا ومع ذلك تفعلين وتفعلين، فالمعنى صار محتملا. تفضل شيخ. رأي علماء المذهب يعني فيه قوة، لكن سيأتي إن شاء الله أن الراجح أنها يعني مرد هذا إلى ما تعرف عليه الناس من وجه، ومرد هذا إلى نيته أيضا. لا يمكن أن نجعل زوجته بائنا منه وهو قال والله ما قصدت أن أبينها، ما قصدت أنا أنها بائن مني، وإنما قصدت بقولي بتة يعني أني أوقع طلقة عليها فقط، ما قصدت أنها انقطعت عني تماما. طيب نعم، نأتي الآن إلى كلام المصنف. تفضل. نعم، هذا مثل قوله ألك امرأة فقال لا. طبعا الصواب في هذه المسألة أنه إن قصد بذلك يعني بهذه الكذبة حتى يتزوج من أخرى، لأن كثيرا من الناس لا يزوجون مولياتهم الأبكار إلا من خلي من زوجة لهذا الزوج، فإن قال يعني هل أنت متزوج قال لا وما قصد الطلاق إطلاقا، فقد يقال هذه من الألفاظ الكنائية المحتملة، هذا هو الأقرب والله أعلم. طيب، قال رحمه الله: وكناياته، يعني كناية الطلاق الظاهرة، وكناياته الظاهرة، الضمير عائد للطلاق، نحو أنت خلية، يعني أنت خالية من النكاح، وبرية يعني برية من عقد النكاح، وبائن يعني أنت بائن مني أي أنت مفارقة لي، بتة، البت هو القطع يعني أنت منقطعة مقطوعة عني، بتلة أي مقطوعة الوصال عني، وأنت حرة، لأنه من المعلوم أن النكاح بعض رق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوجات لما أمرنا بأن نعاملهن بالحسن قال: فإنهن عوان عندكم. عوان، إيش إعراب عوان؟ إعراب إعراب خبر لي لإن، وخبر إن يكون مرفوعا، فكيف أتى بقوله عوان؟ نعم، هذا التنوين عوض، فهذا خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهور هذه الضمة المقدرة اشتغال المحل بتنوين العوض، إذ أصل العبارة فإنهن عواني عندكم، عواني، فصار في هذا شيء من الثقل، فلهذا حذف الياء، وهذا حال المنقوص، فأقول هذا قاض، ما أقول هذا قاضي. العرب تميل إلى التسهيل والتيسير في الألفاظ، فتحذف الياء من المنقوص وبعد ذلك تأتي بما يدل عليه. ما الذي دل على وجود ياء؟ هو تنوين العوض، فتقول أنت قاض، فهنا قال فإنهن عوان، عوان طيب يعني أسيرات. فالزواج شيء من يعني زواج المرأة بعض رق، فإنها لا يجوز أن تخرج من البيت إلا بإذنه، ولا تتزوج بآخر لأنها صارت في حكم هذا الزوج إلى آخره، وكانت قبل حرة يعني أنها تختار من شاءت من الأزواج، الآن لا، خلاص صارت تحت هذا الزوج، فهو جزء من الرق، لكنه رق محمود، لا يفهم هذا الكلام على أنه مذموم، بل هو رق محمود لأنه مقابل أن ينفق عليها وأن يحميها وأن يرعاها وأن يحسن إليها إلى آخره. أحسنت، يعني الزوج أعظم أبواب الجنة للزوجة، فهذا كله يجعلنا نقول إنه رق محمود. إذن وأنت حرة، أي كأنه قال الرق الذي أصابك من خلال هذا الزواج قد زال وصرت حرة، أي لا رق لي عليك، يعني لم تعودي زوجة لي. وأنت الحرج، الحرج يعني الحرام، يعني صرت حراما علي، حرجت علي، حتى عندنا العوام يقولون فلانة حرجت أو حرجت أو ما شابه ذلك على فلان، يعني يقصدون أنها لم تعد له بزوجة، ولم يجوز له أو لم يعد وطئه إياها جائزا، خلاص تأتي فلانة تقول فلان قال لي أنت طالق. طيب هذه أي مرة؟ قالت المرة الثالثة، قالت خلاص حرجت عليه، أي حرمت عليه ولم تعودي له بزوجة ولا يجوز لك أن تمكنيه من نفسك. هذه الألفاظ إخوة ألفاظ كنائية، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الألفاظ وزاد عليها البهوتي. المصنف كم لفظة ذكر؟ 7 ألفاظ، وزاد عليها البهوتي 8 ألفاظ، فصار مجموع ما ذكر الشارح والماتن 15 لفظا كلها من ألفاظ الكنائية، كنائية ظاهرة. زاد البهوتي: حبلك على غاربك، تزوجي من شئت، حللت للأزواج، لا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، أعتقتك، غطي شعرك، تقنعي. هذه كلها ألفاظ كنائية. طبعا يحتمل أنه أراد الطلاق ويحتمل أنه ما أراد الطلاق، لكن لو قال أردت الطلاق أوقعناه كم؟ 3. هكذا عند علماء المذهب. والأقرب والله أعلم أنه ليس هناك ألفاظا محصورة في الطلاق، لا صريحه ولا كنايته، ليس هناك ألفاظ محددة محصورة لا نخرج عنها، بل مرد ذلك إلى أعراف الناس. فلو استحدثوا شيئا وتعارف عليه الناس أنه طلاق لا يحتمل إلا هو كان صريحا، ولو أحدثوا لفظا وتعارف عليه الناس تعارف عليه الناس أنه يحتمل الطلاق وغيره كان كناية، كان طلاقا كنائيا، وهكذا. هذا هو الأقرب. وعلى هذا لو طلقها باللغة الإنجليزية يحصل الطلاق ولا ما يحصل؟ نعم يحصل، أو بأي لغة يحصل. فلا نجعل الطلاق محصورا بألفاظ محددة، بل نقول مرد هذا إلى أعراف الناس. تفضل. لماذا؟ أحسنتم. الحنابل رحمة الله عليهم قالوا هذه الألفاظ التي هي كناية، كناية ظاهرة، التي هي كنائية، كناية ظاهرة، قالوا هذه الألفاظ إما أن يقصد صاحبها الطلاق فيقع 3، لأنها في هذا المعنى. فقوله خلية أي صرت خالية من الأزواج، فهل يحتمل أن طلقة واحدة؟ المطلقة طلقة واحدة لا تكون خالية من الزوج، بل ما زالت زوجة. كذلك لو قال برية أي أنت برية من عقد النكاح، فإن قصد طلاقا لا يمكن أن يقصد طلقة واحدة، لأن قوله برية يعني برئت من هذا العقد، أي صرت في حل منه، فأنت إذن صرت أجنبية عني. وهكذا لو قال بائن، بتة، بتلة، حرة، أنت الحرج، حبلك على غاربك، الحبل على الغارب يعني فك الوثاق، كان الحبل في يد الزوج ثم رماه على ظهرها، صار الحبل على غاربها، كما أنه إذا كان معك ناقة فجعلت حبلها على غاربها، يعني أطلقتها، لم يعد بينك وبينها علاقة، لم تعد يدك عليها، وهكذا. فقالوا هذه الألفاظ لا يخلو، إما أنه قصد الطلاق ولا يمكن أن يكون إلا طلاق بائن، وإما أنه ما قصد الطلاق فلا يقع شيء، فهو إما أعلى شيء أو أدنى شيء، هكذا. بخلاف الكنائي كناية خفية فقالوا يحتمل طلقة ويحتمل طلقتين ويحتمل 3 ويحتمل ألا شيء، فنعود إلى نيته أو إلى القرائن. إيه نعم، يعني تعليلات عندهم أيضا، عندهم بعض مرويات الصحابة، بعض الآثار، من ذلك ما جاء في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في البرية والخلية 3، يعني لما سئل عن ذلك، وهذا الأثر صحيح بإسناد صحيح، لما سئل عن البرية والخلية أوقعها ابن عمر 3، يعني أبان زوجته منه. وكذلك ما جاء عند الدارقطني عن علي رضي الله عنه وأرضاه في الخلية والبتة والبائن والبرية والحرام أنه أوقعها علي كم؟ 3، وقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكذلك ابن حزم رحمه الله ذكر جمعا من الروايات في هذا المعنى. فالحنابلة إذن رحمه الله استدلوا بالمنقول والمعقول، منقول عن الصحابة عن علي وابن عمر في بعض الألفاظ المتقدمة، وغيرها ألحق بها، واستدلوا أيضا بالمعقول، قالوا لا يمكن أن يقصد طلقة أو طلقتين، واللفظ إنما يفيد البينونة. قال رحمه الله والخفية، يعني وكناياته الخفية، نحو أخرجي واذهبي. أخرجي يحتمل أنه أراد أن تخرج من عصمته فتصبح بائنة منه، ويحتمل أنه قصد أخرجي يعني من المنزل، ويحتمل أنه قصد الطلاق الرجعي، يعني أخرجي فأنت مطلقة طلاق رجعي، طلاقا رجعيا، ويحتمل أنه أراد طلقتين أيضا رجعيات إلى آخره. أيضا قوله اذهبي بنفس المعنى، ذوقي وتجرعي، يعني ذوقي ماذا؟ مرارة الطلاق، وتجرعي مرارة الطلاق. نعم، أن غير الطلاق أظهر فيها. نعم. واعتدي يحتمل أيضا هذا وذاك، واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة. نعم، استبرئي عند المصنف أنها خفية، وتلاحظون كما ذكرتم قبل قليل وكرمتم بأن بعض الألفاظ كأنها في الطلاق أظهر. نعم، لماذا؟ الاختلاف العرف عندنا، وهذا الذي يجعلنا نؤكد أن مرد هذا إلى الأعراف. ففي زمن المصنف كان قول الناس لست لي بامرأة في غير الطلاق أظهر. الظاهر أن المصنف يمشي على ألفاظ معينة، لكن هذه الألفاظ ربما كانت في زمنه على هذا. نعم. قال أيضا والحقي بأهلك وما أشبهه، والذي يشبهه وما ذكره أيضا البهوتي في الروض، حيث أضاف على ما تقدم لا حاجة لي فيك، ما بقي شيء، أغناك الله، إن الله قد طلقك، الله أراحك مني، جرى القلم. وكذلك لفظ الطلاق ولفظ الصراح عند علماء المذهب من إيش؟ من الكناء كناية خفية. نعم، لفظ الصراح والفراق عند علماء المذهب على ما استقر عليه المذهب أنها من الألفاظ الكنائية كناية خفية، لكن عند متقدمي علماء المذهب كالخرقي فيرى أن لفظ الفراق والصراح من الألفاظ الصريحة، من الألفاظ الصريحة. قال رحمه الله ولا يقع بكناية ولو ظاهرة، لا يقع بالألفاظ المتقدمة الكنائية سواء كانت كنايتها ظاهرة أو خفية، لا يقع به طلاق إلا في حالتين. الحالة الأولى أشار إليها بقوله إلا بنية مقارنة لللفظ، لابد أن تكون النية أثناء اللفظ مقارنة لللفظ، فلو تلفظ بهذا اللفظ والنية كانت سابقة أو النية ألحقها باللفظ بعد ذلك فلا اعتبار بها عند علماء المذهب. يعني أثناء ما قال إلحقي بأهلك قصد الطلاق، ثم بعد ذلك قال لا تذهبين إلى أهلك وتستجمين 3 أيام وتعودين إن شاء الله، فنقول ما الذي نويته عند التلفظ؟ لا عبرة بنيتك الآن بعد أن مضى يوم أو يومان، لا، أو مضت دقيقة أو دقيقتان، وإنما نريد ما الذي قصدته أثناء التلفظ. ولو قال قبل التلفظ يعني قصدت سأقول إلحقي بأهلك يعني حتى تستجم، لكن عند التلفظ جرى على قلبي قصد الطلاق، فالعبرة بماذا؟ بما كان عند التلفظ، النية المقارنة لللفظ، وليست العبرة لا بنية سابقة ولا بنية لاحقة. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب رحمه الله تعالى. نعم، وكذلك القرينة أو النوع الثاني، لا بد يعني أن تحصل نية طلاق أو قرينة تدل على الطلاق، ولهذا قال إلا حال خصومة، هو الآن شرع في ذكر ماذا؟ في ذكر القرينة. فمن تلفظ بلفظ كنائي سواء كان ظاهرا أو خفيا وجاء يسأل ويستفتي فيقال له الأصل أن هذا اللفظ لا يقع به طلاق لأنه لم يوضع أصلا للطلاق، أو لأن الناس ما تعرفوا على أنه صريح في الطلاق، ولكن إن قصدت الطلاق وقع طلاقا، فإن كان اللفظ كنائيا كناية ظاهرة وقع 3، وإن كان اللفظ كنائيا كناية خفية وقع ما نويت، نويت واحدة واحدة، ثنتين ثنتين، ثلاثا ثلاثا، ما نويت شيئا ما يقع شيئا، سواء كان ظاهرا أو خفيا. طيب، أو وجدت قرينة، وجدت قرينة تدل على أنك قصدت الطلاق، قال إلا حال خصومة، وعندكم في نسختكم إلا في حال خصومة، والمعنى واحد. أو غضب، أو جواب سؤالها، جواب سؤالها يعني أنها قالت له طلقني فقال اذهبي إلى أهلك، فهنا قال هذه قرينة على أنه أراد الطلاق. أو قالت طلقني، قال أنت حرة، أنت بتة، أنت بثلة، أنت خلية، إلى آخره. أو في حال غضب، كان الزوج غاضبا غضبا شديدا فقال هذه اللفظة. أو في حال خصومة بينهما، هذه قرائن تدل على أنه قصد الطلاق، يعني أنه ما قصد الطلاق تقصد، جاهل بأن هذه اللفظة من كناية الطلاق. الصواب أن كناية الطلاق أنها لا تقع إلا بنية، خاصة إذا كانت القرينة ضعيفة، هذا يتأكد أنه لا بد من النية، لكن علماء المذهب قالوا لا، هذا من باب الأثر المترتب، مثل ضمان المتلفات، إذا تلفظ بلفظ صريح فلا عبرة بالنية، تلفظ بلفظ كنائي ووجدت قرينة فالقرينة تحل محل النية ولا نلتفت إلى نيته حينئذ. قال رحمه الله: فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. فلو لم يرده، يعني لو قال أنا ما قصدت الطلاق، أو أراد غيره، أو قال أنا قصدت كذا وكذا مما ليس بطلاق، يعني لما قلت الحقي بأهلك اذهبي تجرعي، أنا قصدت يعني اذهبي إلى أهلك لاستجمام، تجرعي يعني سأتركك عند أهلك بلا نفقة أو ما شابه ذلك، أو ذوقي أي سأذيق هذه المرأة، ماذا؟ الأمرين بهذه اللفظة، لما قالت طلقني أو لما حصلت خصومة بيننا، فهو سيذيقها أي سيسومها سوء العذاب، لا أنه يريد طلاقها، إما من تقتير في نفقة أو أنه سيضيق عليها معيشتها وما شابه ذلك. لكن قال ما ورد على قلبي أني أفارقها، فأنا فلي منها أولاد ذكورا وإناثا، وأنا ما أردت أن أفارقها، بس أردت أن أذيقها قلة النفقة أو أقلب لها ظهر المجن، أنا في الأصل أنفق عليها وأحسن إليها لكنها ما قدرت هذا، فسأقلب لها ظهر المجن وأعاملها بقسوة حتى أذيقها وأجرعها مرارة هذا العيش، لكن ما قصدت مرارة الطلاق. إذا وجدت قرائن تدل على الطلاق فلا عبرة بهذا الاعتذار الذي يعتذره، هذا عند علماء المذهب. إذن قال فلو لم يرده، أي قال والله ما قصدت الطلاق، ما نعتبر هذا ما دام وجدت قرينة، أو أراد غيره، أو أردت أن أذيقها العذاب ونحو ذلك، أيضا لا اعتبار بهذا القول في هذه الأحوال، أي في هذه الأحوال التي قارنت ذلك اللفظ، هذه قرائن تدل على إرادة الطلاق. لم يقبل حكما كما قلنا سابقا، أي ويقبل بينه وبين الله، هو في حقيقة الأمر ما طلق، فإن رفع أمره إلى القاضي فالقاضي لو علم بوجود خصومة ثم قال ذوقي قال هذا طلاق، يبقى بس الآن هل قصدت طلقة أو طلقتين أو ثلاث، وإلا هو طلق لوجود القرينة. نعم، لا هو يقول لا، لو قال ما أردت الطلاق يقيعه طلقة واحدة، يعامله بالأدنى، يعني بأدنى الطلقات، وإن كان هو أعلى من عدم إرادة الطلاق. لكن لو قال أنت بتة وقال هذا بعد خصومة، نعم ثلاثا، لو قال ما أردت الطلاق ثلاثا، أردت أنت بتة يعني الحب الذي بيننا انقطع، ما أردت الصلة الزوجية انقطعت، ثلاثا، ما نلتفت إلى كونه أراد شيئا، لو قال ما أردت شيئا ما نويت ولا شيء، ثلاثا. واضح يا جماعة؟ إذن لو وجدت قرينة في طلاق كنائي ظاهر فإنها تقع ثلاثا ولا نلتفت إلى نيته ولا الاعتذار، هذا إذا رفع إلى القاضي. لكن الأمر ما رفع إلى القاضي، ما زال بينه وبين زوجته في غرفة النوم التي حصل فيها هذا الإشكال. فماذا نقول؟ على ما قلناه سابقا، إن كان الزوج قد وسم وعرف بالصدق ودقته في الألفاظ وأنه ما قصد هذا الطلاق، فحينئذ ما ترفع أمره للقاضي. وإن كان قد عرف بالتساهل في هذه الألفاظ وأنه لا يخاف ربه في هذه المسائل وأنه ربما يطلق ولا يلتفت، فنقول هنا يجب أن ترفع أمره للقاضي لينظر في حاله، والله أعلم. بقي معنا مسألتان. قال رحمه الله: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة. لماذا؟ هم الآن اعتبروا يا إخوة باللفظ، قالوا الكنائي كناية ظاهرة لا يحتمل إلا ثلاثا أو عدم طلاق، ما يحتمل ثنتين أو واحدة، فغلبوا جانب الاحتمال اللفظي. وقد ذكر بعض الشراح أنه قد روي مثل هذا عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة في وقائع متفاوتة، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، يعني أنه إذا جاءت ألفاظ كنائية كناية ظاهرة فالصحابة كانوا على أحد أمرين: إما أن يعلموا قصدا من ذلك الزوج للطلاق فيوقعون ذلك ثلاثا، أو يعلمون أنه ما قصد الطلاق فلا يوقعونه شيئا، ولم يؤثر أنهم كانوا يقولون هل قصدت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فإما أن يقع ثلاثا أو لا يقع بشيء. وتقدم معنا أن الإمام أحمد رحمه الله كان يتهيب الفتية في الكناية الظاهرة لأجل هذا الغرض. هناك رواية أخرى في المذهب أن مرد هذا إلى نيته، واستدلوا على هذا بما جاء عن ركانة، فإن ركانة قال: يا رسول الله قد طلقت امرأة البتة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. قال: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث مضطرب، هذا الإشكال أنه ضعيف، هو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، إلا أن فيه اضطرابا، روي هذا الحديث على ألفاظ كثيرة يعارض بعضها بعضا على وجه لا يمكن الجمع بينها. نعم، هو يعني قد نرجح هذا لكن نستأنس بحديث ركانة ولا نجعله أصلا، نعم، ولا نجعله عمدة لنا. طبعا إذا كان تحسينه إذا كان تحسينه وجه قوي وقلد ذلك الفقيه هذا التحسين أو اجتهد فوصل إليه فنعم، لكن إذا رآه ضعيفا فيبقى على ضعفه. ذهب أبو حنيفة رحمه الله في الكناية الظاهرة إذا لم ينوي بها عددا معينا، ذهب إلى أقل ما نعم ما يكون من الطلاق وهو واحدة، والجمهور كما تقدم معنا يرون أن الكناية الظاهرة تقع ثلاثا، أو إذا لم يريد الطلاق لا تقع شيئا، يعني إما ثلاث وإما لا شيء. لكن نعم، كيف؟ نعم، عليه الجمهور، مالك على هذا وأحمد رحمه الله، نعم، وكذلك الشافعي، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن نوى واحدة، يعني حتى ولو نوى واحدة في الطلاق الكنائي كناية ظاهرة فإنه يقع ثلاثا لما تقدم الأدلة من المنقول والمعقول. قال أخيرا: وبالخفية ما نواه، وبالخفية ما نواه، وهذا لا يخلو، إما أنه نوى طلقة فيكون طلقة، نوى طلقتين فيكون طلقتين، نوى ثلاثا فيكون ثلاثا، ما نوى شيئا فيكون طلقة. هو نوى هو لم ينوي شيئا لكنه ما نوى غير الطلاق، قالوا فيكون طلقة، هذا عند علماء المذهب. بقي احتمال خامس أنه نوى غير الطلاق فيكون على ما نوى، لما قال لست لي بامرأة قال أنا قصدت لست لي بامرأة كفء، نقول لم يحصل شيء من الطلاق. لو قال ما قصدت شيئا معينا قلت لست لي بامرأة ولا أستحضر نية معينة، قلنا طلقة. طيب قصدت طلقة، طلقة، ثنتين، ثنتين، ثلاثا، ثلاثا، وهكذا. هذا بالنسبة للطلاق الذي هو كنائي كناية خفية. نعم. نعم مع القرينة. نعم نعم هذا الظاهر والله أعلم، أن علماء المذهب جعلوا القرينة بديلا عن النية أو دالة على النية. هذا ما تيسر إراده في هذا الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعلمنا من خزائنه، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.